إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزل الله تعالى قوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الجمعة: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين، يعني في العرب، وكانت أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ، رسولا منهم يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسبه نسبهم رسولا منهم صلى الله عليه وسلم. يسبح لله، ينزه الله ويمجده ويقدسه كل ما في السماوات والأرض من ملك وإنسان ونبات وحيوان وجماد، الملك القدوس العزيز الحكيم. وذكر الله رب العالمين هذا الأمر العظيم بصيغة المضارع لإفادة التجدد: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، للدلالة على أنه أمر يتجدد وليس بأمر كان وانقضى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس المطهر المقدس المنزه من كل عيب، العزيز الذي يغلب ولا يغالب، الحكيم الذي يقضي ما يقضيه من الأمور والأحوال والأعمال على مقتضى حكمته البالغة، هو الذي بعث في الأميين في العرب، وهي أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، رسولا منهم، فبعث فيهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسبه نسبهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يتلو عليهم آيات الله رب العالمين وهي القرآن العظيم، ويزكيهم ويطهرهم من الكفر والمعايب وما كانوا عليه من الشرك وعمل الجاهلية، ويعلمهم الكتاب أي القرآن العظيم والحكمة وهي سنة النبي الأمين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي وما كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في ضلال مبين ظاهر، يعبدون الأوثان ويقدسون الأصنام. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي وما كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في ضلال ظاهر وفي شرك بين، يعبدون الأصنام ويقدسون الأوثان. وآخرين منهم أي المؤمنين الذين يدينون بدينهم، لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم. وآخرين منهم يدينون بدين الله رب العالمين الذي هو دينهم، الذي بلغهم إياه نبيهم ورسولهم، ولأنهم إذا أسلموا صاروا منهم، فقال: وآخرين منهم، فإن المسلمين كلهم أمة واحدة. واختلف العلماء فيهم فقال قوم، أي في قوله تعالى وآخرين منه، قال قوم هم العجم، وقال عكرمة ومقاتل هم التابعون يأتون بعض الأصحاب عليهم الرضوان، وقال ابن زيد هم جميع من دخل في الإسلام بعد النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي لم يدركوهم ولكنهم يكونون بعدهم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وقيل لما يلحقوا بهم أي في الفضل والسابقة، لأن التابعين لا يدركون شأو الصحابة ولا يبلغون منزلتهم بحال. لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، العزيز الحكيم بالغ العزة والحكمة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني بقوله تبارك وتعالى ذلك فضل الله الإسلام والهداية، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ذلك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه وهدى وأرشد إليه، ذلك الإسلام وذلك الوحي وتلك النبوة، ذلك فضل الله يؤتيه أن يعطيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، يؤتي من يشاء ويعطي من يشاء ما يشاء كما يشاء أينما يشاء وكيف ما يشاء وفي المكان الذي يريد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم، يعني لا يساويه فضل ولا يدانيه، والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة، أي كلفوا القيام بها والعمل بما فيها، ثم لم يحملوها، لم يعملوا بما فيها ولم يؤدوا حقها. مثل الذين حملوا التوراة كلفوا القيام بها والعمل بما فيها ثم لم يحملوها، لم يعملوا بما فيها ولم يؤدوا حقها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي يحمل كتبا من كتب العلم مسطورة واحدها سفر. الأسفار هي كتب العلم وواحدها سفر. قال الفراء هي الكتب العظام، يعني كما أن الحمار يحملها ولا يدري ما فيها ولا ينتفع بها، كذلك اليهود يقرؤون التوراة ولا ينتفعون بها لأنهم خالفوا ما فيها، فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل كتبا من كتب العلم لا يدري ما فيها ولا ينتفع بشيء مما فيها. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الحمار المشبه به الذي يشبهه اليهود بحق هو أقبح ما يمثل به. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، ما مثلهم الذي ذمه الله رب العالمين في قوله بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، وبئس للذم كما هو معلوم. فما هو المثل المذموم؟ هو قوله جلت قدرته مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكما قال الشاعر القديم زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. وقد روي هذا البيت على قراءة أخرى، زوامل للأسفار لا علم عندها بجيدها إلا كعلم الأباعر، وأيضا زوامل للأشعار لا علم عندها بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء وحرب المرسلين. يعني من سبق في علمه أنه لا يهديهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. وفيه الدلالة على أن حجب الهداية ليس ظلما، والهداية المعنية هنا هي هداية التوفيق، وأما هداية الإرشاد فإن الله تبارك وتعالى قد قطع الحجة فيها بإرسال الأنبياء، وهؤلاء جاءتهم الأنبياء فكذبوا الأنبياء، أرسل إليهم المرسلين للهداية، هداية الإرشاد والدلالة والبيان، فلم يستجيبوا وكذبوا وقتلوا الأنبياء. والله لا يهدي القوم الظالمين، هداية التوفيق، وهم بظلمهم حجبوا هداية التوفيق عنهم، فلا ظلم يقع عليهم. الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء، يعني من سبق في علمه تعالى أنه لا يهديه. وهذا المثل الذي ضربه الله رب العالمين وعقب عليه بهذا الذم الشديد، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين، هذا المثل ينبغي عليكم أن تحذروه، وينبغي عليكم ألا تكونوا مثلهم، ينبغي عليكم ألا تكونوا مثلهم. فذكره الله رب العالمين للتحذير منه، ودل على ما كان من فعل السابقين، وذم ذلك الفعل، وضرب له هذا المثل المذموم في قوله بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فإذا لا تكونوا مثلهم، لا تحملوا العلم ولا تعملوا به، فإنهم حملوا التوراة وكلفوا بها وأمروا بالإتيان بأوامرها ونهوا عما نهاهم الله رب العالمين عنه فيها، فلم يمتثلوا الأمر، فكانوا كالحمار يحمل أسفارا ولا يستفيد حرفا مما يحمل على ظهره من كتب العلم. فلا تكونوا مثلهم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، يا أيها الذين هادوا أي تهودوا، قل يا أيها الذين هادوا، يا أيها الذين تهودوا وتمسكوا بملته ولم يطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في دين الإسلام العظيم، إن زعمتم، وكل زعم في كتاب الله رب العالمين باطل، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، والناس هنا محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، إن زعمتم يا معشر اليهود ممن تمسكتم بما أنتم عليه ولم تتبعوا محمدا، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت، فادعوا بالموت على أنفسكم إن كنتم صادقين أنكم أبناء الله وأحباؤه، فإن الموت هو الذي يوصل الأبناء والأحباء إلى أبيهم الذي قد سبقهم، فيقول ربنا لهم إن كنتم صادقين أنكم أبناء الله وأحباؤه، ألستم تدعون ذلك؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فإنكم إن متم وأنتم أبناء الله وأحباؤه فإن الموت هو الذي يوصلكم إليه. وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا أمر فيه تحد ظاهر، تمنوا الموت، لا يتمنى الموت واحد منهم إلى يوم القيامة إلا مات للحظة، ولا يتمناه واحد منهم أبدا، لأنهم يعلمون صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو تمنوا الموت لماتوا للحظتهم، فتحداهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هل هنالك إعجاز وأكبر من هذا الإعجاز؟ هل هنالك إعجاز أبلغ من هذا الإعجاز؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لو كانوا صادقين حقا لقالوا لندلن العالم كله على كذب محمد، صلى الله عليه وسلم يقول: تمنوا الموت إن كنتم صادقين. فها نحن نتمنى الموت على رؤوس الأشهاد، ولكن لم يفعل ولا يتمنونه أبدا أبدا على التأبيد. وهذه معجزة أخرى، بعد أن تحداهم بأن يتمنوا الموت ولم يفعلوا، وعرض بكذبهم إن كنتم صادقين، ذكر أمرا آخر وهو فيما يستقبل من الأيام إلى يوم الدين: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديه. بحال من الأحوال بسبب ما أسلفوا بما قدمت أيديه، فالباء فيها للسببية، بسبب ما قدمت أيديه، والله عليم بالظالمين. وهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن هذه معجزة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم آتيكم لا محالة، ثم تردون ترجعون إلى الله الذي لا تخفى عليه خافية، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، ويجازيكم بأعمالكم، ويوفيكم ما قدمت أيديكم، والله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا أذن للصلاة من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة، إذا أذن للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يا أيها الذين آمنوا، فحفزهم على السماع وحفزهم على الإجابة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا أذن للصلاة من بمعنى فيه أي في يوم الجمعة، وأراد بهذا النداء في يوم الجمعة الأذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة، أراد به النداء الذي يكون عند قعود الإمام على المنبر للخطبة، فهو بعد أن كان هنالك أذان أول وثان هو الأذان الثاني، فالذي يكون بين يدي الإمام على المنبر إذا قعد على المنبر للخطبة هذا هو المعني بقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي فامضوا إليه واعملوا له. وليس المراد من السعي الإسراع، إنما المراد منه العمل والفعل، كما قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض، يعني إذا تولى عمل وفعل في الأرض الفساد، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فليس المراد الإسراع، وإنما المراد منه العمل والفعل، فاسعوا إلى ذكر الله. وقال تعالى: إن سعيكم لشتى، يعني إن فعلكم وإن عملكم وإن كسبكم لشتى أي مختلف. وكان عمر بن الخطاب يقرأ: فامضوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود: فامضوا إلى ذكر الله. وقال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن السعي بالقلوب والنية والخشوع، فاسعوا إلى ذكر الله. لا يراد منه أن يسرع الرجل من أجل أن يذهب إلى المسجد في يوم الجمعة، فإن الإسراع منهي عنه، وإنما يأتون الصلاة وعليهم السكينة والوقار. إذن كما قال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وعن قتادة في هذه الآية: فاسعوا إلى ذكر الله، قال: فالسعي أن تسعى بقلبك وعملك، وهو المشي إليها إلى ذكر الله، يعني إلى الصلاة. فسمى الصلاة ذكرى فاسعوا إلى ذكر الله، أو أراد بالذكر الخطبة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد قال سعيد بن المسيب رحمه الله في قوله تعالى إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله، يعني موعظة الإمام، فأراد بالخطبة هذا الذي ذكره مما أمر به من السعي إليه في يوم الجمعة. وذروا البيع يعني البيع والشراء، ولم يقصد البيع فقط، وإنما أراد البيع والشراء، لأن اسم البيع يتناولهما جميعا، فلا يمكن أن يقع بيع إلا ويقابله شراء، فالبيع مع الشراء عملية واحدة. فقال ربنا تبارك وتعالى وذروا البيع يعني البيع والشراء. وإنما يحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني إذا كان هنالك أذانان، فإذا كان أذانا واحدا فإنه يحرم. وفي بطلان العقود التي تقع بعد الأذان الثاني كلام كثير عند علمائنا رحمة الله عليهم، يطلب في مظانه من كتب الفقه. وإنما يحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني. وقال الزهري بل عند خروج الإمام. وقال الضحاك إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء، يعني في يوم الجمعة. ذلكم ما الذي يشير إليه؟ ذلكم يعني الذي ذكرت لكم من حضور الجمعة وترك البيع خير لكم، خير لكم من أي شيء؟ من المبايعة إن كنتم تعلمون مصالح أنفسكم. واعلم أن صلاة الجمعة من فروض الأعيان، فتجب على كل من جمع العقل والبلوغ والحرية والذكورة والإقامة، تجب على كل من جمع العقل والبلوغ والحرية والذكورة والإقامة. إذا لم يكن له عذر، فإن لم يكن له عذر فإنه يأثم إثما كبيرا بالتخلف عن صلاة الجمعة، فمن تركها استحق الوعيد. أما الصبي والمجنون فلا جمعة عليهما، لأنهما ليس من أهل من يلزمهما فرض الأعيان لنقصان أبدانهما، ولا جمعة على النساء بالاتفاق. ثم قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي إذا فرغ من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم وابتغوا من فضل الله، يعني الرزق، وهذا أمر إباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هذا ليس أمرا على الوجوب، بمعنى أنه كلما أحل محل من إحرامه فقد وجب عليه الصيد، وإنما هذا أمر إباحة. وكذلك قوله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر إباحة وليس بأمر وجوب. قال ابن عباس إن شئت فاخرج، وإن شئت فاقعد، وإن شئت فصلي إلى العصر. وقيل فانتشروا في الأرض ليس لطلب الدنيا، ولكن لعيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله. وقال الحسن وسعيد بن جبير ومكحول وابتغوا من فضل الله وطلبوا العلم، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وابتغوا من فضل الله فاظفروا بخير الدارين، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني ولا تنسوا في أثناء بيعكم وشرائكم أن تذكروا الله رب العالمين ذكرا كثيرا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، في جميع حالاتكم اذكروا الله ربكم ذكرا كثيرا، في بيعكم وفي شرائكم وفي ابتغائكم الرزق وفي انتشاركم في الأرض، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. عن جابر بن عبد الله كما في الصحيحين قال أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فثار الناس يعني تركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما وانطلقوا إلى العير، إلا 12 رجلا. فأنزل الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وأراد بالله الطبي. وإذا رأوا تجارة، وكانت عيرا قد أتت المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، كما سيأتي الاستنكار على من سأل هل كان يخطب قائما فقال أين أنت وتركوك قائما، يعني كان يخطب قائما ومعه أصحابه رضوان الله عليه. فلما جاءت العير بالتجارة، وهي التجارة المذكورة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا، وكانت العير إذا قدمت المدينة استقبلوها بالقبل والتصفيق، فلما سمعوا انفضوا وتركوا النبي قائما. فثار الناس إلا 12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انفضوا إليها. هم كما ترى رأوا تجارة ولهوا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا، ولكن عندما أعاد الضمير لم يعده إلا للمؤنث فقط، قال انفضوا إليها ولم يقل إليهما، ولم يقل إليه أي للهو على سبيل التغليب، وإنما قال وإذا رأوا. الرؤية هنا يمكن أن تكون رؤية بصرية، بحيث إنهم كانوا يرون وهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم العيرة قادمة فقاموا، ويمكن أن تكون رؤية علمية، بمعنى أنهم علموا لما سمعوا الطبل من بعيد أو الجلبة، لما علموا أن العيرة قد قدمت بالتجارة انفضوا وتركوا النبي قائما صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا انفضوا إليها، فرد الكناية إلى التجارة لأنها أهم ولأنها مقصودهم. وحاشا لله أن يكونوا قد خرجوا من أجل اللهو وحده، وإنما كان اللهو مصاحبا للتجارة، وهم إنما يريدون التجارة لا يريدون اللهو، ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب. ولذلك أعاد الضمير إليها إذ هي الأهم وهي المراد، فقال جلت قدرته: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليهما أو إليه، لا بل أعاد الضمير إلى التجارة وحده، انفضوا إليها وتركوك قائما. وقال علقمة: سئل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أو قاعدا؟ قال: أما تقرأ وتركوك قائما. أقل ما يقع عليه اسم الخطبة أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله، هذه الثلاثة فرض في الخطبتين جميعا، ويجب أن يقرأ في الأولى آية من القرآن ويدعو للمؤمنين في الثانية، فلو ترك واحدة من هذه الخمس لا تصح جمعته عند الشافعي رحمه الله. فإذا يقرأ في الخطبة الأولى آية من القرآن، ويدعو في الخطبة الثانية للمؤمنين، يحمد الله في أول الخطبة الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله، ثم يقرأ في الأولى آية من القرآن ويأتي بالدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية. لو ترك واحدة من هذه الخمس لا تصح جمعته عند الشافعي. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لو أتى بتسبيحة أو تحميدة أو تكبيرة أجزأ وتصير خطبة، ولا شك أن هذا القدر لا يقع عليه اسم الخطبة وهو مأمور بالخطبة، فإذا صعد المنبر فأتى بتحميدة ونزل لا يكون قد أتى بخطبة، هذا واضح. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، أي ما عند الله من الثواب على الصلاة والثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من اللهو ومن التجارة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قال العلماء كيف يقع هذا من الأصحاب؟ كيف يتركون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة على المنبر يخطب ويذكر ثم ينصرفون عندما يرون اللهو والتجارة؟ كيف يقع هذا من الأصحاب؟ حل الإشكال فيما قاله العلماء رحمة الله عليهم أن الخطبة كانت بعد الصلاة، فكانت صلاة الجمعة أولا ثم الخطبة بعده، ولم يعزم عليهم إلى ذلك الحين بأن يجلسوا من أجل أن يسمعوا، فلما رأوا التجارة واللهو انصرفوا وتركوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أولئك النفر رضوان الله على الصحابة أجمعين. فعلمهم الله رب العالمين وصارت الخطبة قبل الصلاة، وهنالك من التشديد في الإنصات للإمام وفي الإقبال عليه وفي عدم الكلام وفي عدم مس الحصى، هنالك من التشديد في ذلك ما هو معلوم. والله خير الرازقين، لأنه موجد الأرزاق فإياه فاسألوا ومنه فاطلبوا، فاطلبوا منه الرزق وتوسلوا إليه بالعمل الصالح وبالطاعة لوجهه الكريم. وهذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، هذه الآية فيها عزاء لكل من يدعو إلى الله، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وقع من الأصحاب رضوان الله عليهم مثل هذا الأمر لأمر شغلهم ووجدوا في أنفسهم تأويلا يتكئون عليه ويستندون إليه في ترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما يعظ ويذكر ويخطب، وينصرفون هم رضوان الله عليهم تاركين النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لا يبتئس داع إلى الله تبارك وتعالى، لا يبتئس عالم من علماء المسلمين ما دام على المنهج الحق وعلى طريق الصدق لا يسمعه أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الله رب العالمين بأحواله وأحوال أصحابه رضوان الله عليهم وهم في القمة التي لا يطار إليها على جناح ولا يسعى إليها على قدم، لا يطار إليها بدناع ولا يسعى إليها على قدم، فهذا كله من أجل تعليم الأمة. وقد علم الله رب العالمين الأمة بالأصحاب رضوان الله عليهم في المواطن كلها، رضي الله رب العالمين عن الصحابة أجمعين.